شر من ناحية الأم وله نفس من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ لي أخذ من ناحية الأم وله نفس من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.